مستمعينا، هلأ ننتقل لفقرة خصصناها يوم الجمعة بعد الفقرة الأولى الرئيسية، هي فقرة أمواج وأغاني. خليكم معنا لكل مين بيحب يطلب أغنية ويهديها على 213-100. ايضا على 213-215 بنتلقى اتصالاتكم، يلي بحب يقدم اغنيه للاحباب والاصدقاء زملائنا بالكنترول رح يكونوا جاهزين لتلبيه طلباتكم. وكمان على صفحتنا على فيسبوك اجانا كتير اهداءات. خلونا نبدا مع ولاء. عزيزتنا ولاء طلبت تسمع اغنيه، بدي اغنيه ماجدة الرومي، ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. ولاء ان شاء الله تكوني عم تسمعينا، خليكي معنا. إذن مستمعينا إجانا كتير طلبات. منار عيسى بتقول هدوني أغنية على ذوقكم. كمان صديقتنا زينب أيوب بدها يا أنا يا أنا للسيدة فيروز. هلأ رح نمرق الأغاني تباعا، بس لنشوف جمانة شو حضرت لنا. ما حدا بيعبي مطرح بقلبي، كيف لك قلبي تجافي لحبك هلي محبي. هالأغنية طبعا إلك يا ولا. بيصيرنا غرام نسمع أصوات مستمعينا، ولكن حتى على الفيسبوك على الفيسبوك عم يكتبوا. إجانا كتير طلبات أغاني، هذا دليل أنه الناس عن جد إسا بتعشق الراديو وبتحبه. صحيح. والراديو قادر يوصل رسالتهم للآخرين. هلأ زينب بدها تهدي حالها هالأغنية، ونحن أنا وياكي كمان بدونا نهديها إياها. يا أنا يا أنا لسيدي فيروز. يا أنا يا أنا أنا وياك صرنا القصص الغريبة. يا أنا يا أنا أنا وياك وانسرت ما كتيبي، وعرفوا انك حبيبي وعرفوا انك حبيبي. يا انا يا انا هرب الصيف هربت على ايد الزيني، واذا ضيعني الهوى شي صيف في قلبك بتلاقيني. وخبيني لك خبيني وخبيني لك لياليك بعينيك شبابي مضوي سفر. وجانا من حسن عدلي أغنية بدو الحلوة الحلوة لعبد الحليم بيهديها لبنته الوحيدة. الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة. ونحن بدنا نقول له حسن الله يحميه يا رب، يعني يبقى الأب الحبيب الأوفى لابنته ولو أحبها أهل الأرض جميعا. خدتني خدتني ودتني بعيد جابتني شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني. والشوق الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني. الشوق الشوق غلبني، في الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني. صديقة الإذاعة الدائمة شجن محمد بتصبح علينا وبتقول بدي أغنية الطير المسافر لنجات بهديها لأمي أم حيدر ولكل أمهات الشهداء، صباحكم محبة سعادة ندى وغرام. مهدات لزميلتنا الإعلامية صباح إبراهيم على ذوق زميلاتنا بالكنترول. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي. السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي، فات عليا الحلو الاسمر رمش وقال لي حب واسهر، فات عليا الحلو الاسمر رمش وقال لي حب. والفنانة التشكيلية ميس مصطفى بتطلب أغنية دندنة لبليغ ووردة وبتهدينا إياها، نحن بنهديك إياها. شكرا يا ميس. عودتي في ماء السنين عملتي، فرقتنا لا وغيرتنا لا، ولا دوبت فينا الحنين السنين. لا على قد ما في طلبات ندى غلطنا، هي دندنة من بليغ حمدي وبين وردة. قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان، يبقى كان ولا المكان، ولا المكان. قدروا يخلوا حبنا ده يبقى كان، يبقى كان الزمان. وبحبك والله بحبك، والله والله والله بحبك قد العيون السود. أحبك وانت عارف ما انت عارف قد ايه كتيرة وجميلة، العيون السود في بلدنا يا حبيبي بحبك والله بحبك والله. أي إسماعيل المحامي لزوجته قدي حلو غرام هيك إهداءات من زوج لزوجته. أي أكيد حلو الحب يعني. وطالب أغنية كتير حلوة لولاكي يا ملاكي. طلبت انه اغنيه بنوتي الصغيره هديه لبنوتي ولزوجي حسن بالعسكريه. تحيه لك يا حسن وان شاء الله منصورين يا رب ونوار الراعي كمان بالتوفيق. واي اغنيه عن البحر. وزميلتنا سحر حسن طبعا بتطلب أغنية عندي شعور لمروان خوري بتهدية لنا أو لكل اللي بيحبوها بتحبهم هي. طبعا بتوجه لها تحية. هلا هي مسافرة بروسيا سحر أكيد. اسرقني شوفون عيني وإلمحوا وشك كيف وإنت الغريب حسك قريب كتير أقرب من قلبي دقة قلبي وقولي بحبك. عندي شعور إنك جاي تاخد إيدي لأحلى حكاية. عندي شعور إنه الجاي أحلى وصال في يوم مستمع ابراهيم صالح بنوجه له تحيه. اي اغنيه بدنا نهديك هلا هالاغنيه يلي للدكتوره خديجه حسين اختاريتها لك وللدكتوره ونحن اشتقنا لك دكتوره. اللي شفته اللي شفته هدية للمستمع سمير صفية كان ضيفنا بحلقة من الحلقات كمان ومن له تحياتنا إليك أبو سيمون. كمان الشاعر نبيل مية بنوجه له تحية عم يقول إذا بيطلع لي دور أكيد بيطلع لك دور بأمواجنا دائما. الدور الأول إلك بده أغنية أوقاتي بتحلو لوردة جزائرية بهدية لك كل الأصدقاء. أوقاتي بتحلو تحلو معك وحياتي تكمل برضا. أوقاتي بتحلو تحلو معك احلى والمعنى. الإعلامية هويدا مصطفى بتقول كمان على ذوقكم, كمان نهديك هالأغنية وتحياتنا إليك. بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك وبحس بروحي, روحي بوجودي من أول ما بكون بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضا وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك. لأصدقاء برنامجنا الدائمين ميس رسلان إلا يسعد مساكي يا ميس ورودينا نصور, أهلا وسهلا فيكم. هلأ رح نهديكم هالأغنية أنتو لاختاريتها ربا عبد الله, تهديها لخطيبة أجمل غمرة. غمرة راسي عكتافك وأروع تحكي بالعلام يلي بترسمها شفافك. تحية من فريق العمل لزميلنا المهندس علي حمدان, هو بالجيش هلا, بدنا نقول لك منصورين إن شاء الله أنت وكل أبطال جيشنا العربي السوري. بيطلب أغنية هذه ليلتي لأم كلثوم بهديها لرفاق السلاح. والمساء الذي تهالى إلينا ثم أصغى الحب في مقلتينا يعني نتمنى منكم هملنا ولا اسم زميلتنا أو صديقتنا مستمعة دائمة غادة بتقول يسعد أيامكم, بدأ أغنية أم كلثوم حكم علينا الهوى لكل من تحب ويحب أم كلثوم ويعطيك أنت ألف عافية. حكم علينا علينا نعشق سوا يا عين واحنا اللي قبل الهوى الهوى شوف شوف, شوف. هيك مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم اليوم. كنا معكم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. حكم علينا وعد مستمعينا اللي ما قدرنا هلا ان نوفي ب وعدنا بنسل الاغاني ان شاء الله الاسبوع القادم. وهلا بدنا نشكر فريق العمل اللي رافقنا بمشوارنا اليوم. كان معنا الصوت اديب حسن، بالهندسه الاذاعيه جمان محمد، وبالاخراج اردن سليمان. مستمعينا عود الان الى استوديو امواج باللاذقيه. Come on, baby.